أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم عطفا على ما سبق في شرح زيارة عاشوراء، حيث أنه هذه الزيارة الثابتة سندا، والتي تدل على الركن الثاني لمن كان مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما ذكرت بالأمس، حيث أنه كل من يعتقد بالإمامة لأهل البيت ومن كان من أتباعهم وفي مدرستهم فإنه لا بد له من ركنين أساسيين بمنزلة الأصول، تعد بمنزلة أصول ومن الثوابت التي غير قابلة للتغير والتبديل والتحويل من السنن الإلهية في الإمامة، وذلك الركن الأول الولاية، الولاء، والركن الثاني البراءة. طبعا الولاء والبراءة تارة يتحدث عنهما الفقهاء باعتبار أنه مسألة فقهية ويتعلق بعمل الإنسان وبأفعال المكلفين، وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. فتارة يبحث عن التولي والتبري كفرعين من فروع الدين، وهذا ما يتكفله الفقهاء والمراجع رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، حيث أنه الفقيه يستنبط الحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فيتحدث عن التولي والتبري أنه لا بد لكل مؤمن ومسلم أن يتولى ويتبرأ عملا، حيث أنه يتولى الله، يتولى النبي، ويتولى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما أنه يتبرأ من أعداء الله، أعداء النبي، وأعداء أهل البيت. في مقام العمل لا بد من تول وتبر. هذه تولي وتبري إنما يكون في مسائل فقهية يتعلق بالفقهاء. تارة لا، نبحث عن التولي والتبري في العقائد، وهذا أهم مما في الفقه، لأنه في الفقه إنما يبتني على العقيدة، يعني أول لازم نصحح عقيدتنا، عند ذلك نصلي ونصوم، فإن الصلاة إنما تقبل بعد أن تكون العقيدة صحيحة، وإلا إذا كانت العقيدة فاسدة لو 1000 مرة يصلي فإن الصلاة لا تنفعه. لماذا؟ لأنه عقيدة فاسدة، فلا بد أولا من تصحيح عقيدة تكون صحيحة. لذا تجد في الآيات القرآنية في الأحاديث الشريفة وعقلا وفطرة تجد أنه لا بد من تصحيح العقيدة، أنه صحح عقيدتك أولا في توحيدك، في إيمانك بنبيك، في إيمانك بإمام زمانك، صحح العقيدة بعدين صلي وصوم، وإلا صلاة وصوم وعبادات من دون اعتقاد صحيح، اعتقاد فاسد، فإنه لا ينفعه. ومن هذا المنطلق نجد في أحاديث أهل البيت عشرات بل مئات وربما يمكن أدعي ألف، أكثر من ألف مرة ورد هذا المعنى في أحاديث أهل البيت، أنه من لم يوالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تقبل منه أعماله. من لم يوالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لو صلى حتى كان كالشن البالي بين الركن والمقام، صائم النهار وقائم الليل يعبد الله، صائم النهار وقائم الليل بين الركن والمقام، يعد من أفضل الأماكن في الكرة الأرضية بين الركن والمقام في مكة المكرمة، لو صلى ولو صام حتى كان كالشن البالي، يعني يكون إلى أن يصل إلى حالة رمل مثل الشن الرمل، أنه يعني هكذا يجاهد ويبذل جهد في طاعة الله، زين ليل ونهار يعبد ربه، إذا لم يوالي أمير وأهل البيت فإنه لا تقبل منه. أحاديث صحيحة ومعتبرة عندنا. طبعا بقية المسلمين لم يكن عندهم مثل هذه الأحاديث في ولاية أهل البيت عليه الصلاة والسلام وفي ولاية أمير المؤمنين، لكن ما ثبت عندنا على أنه إنما تقبل الأعمال بولاية أهل البيت، إذا ما عنده ولاية أهل البيت لا تقبل. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ربما يشوف يقرأ القرآن ليل ونهار، أصلا حليف القرآن، زاهد عابد، زين لكن ما يوالي أهل البيت، يوم القيامة يرى أعماله هباء منثورا. طبعا هذا لا تقول يتنافى مع العدل الإلهي، لا، هذا عين العدل الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ما يريده لا أنه ما أريده، عبادة اللي أرادها الله هي مقبولة، وإلا عبادة اللي الإنسان يريدها لا تقبل. أنا دائما أذكر هذا المثال وهذا المعنى دائما في المحاضرات أذكر للتركيز ولأهمية هذا الموضوع، أنه الشيطان لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم سجدة واحدة، قال له اسجد لآدم كالملائكة، مثل الملائكة اللي سجدوا لآدم أنت هم اسجد، فأبى، قال لا ما أسجد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. في الحديث المعتبر عندنا أنه الشيطان في حوار مع الله سبحانه وتعالى، حوار كلش لطيف، في واحدة من حوارات الشيطانية والرحمانية مع الله سبحانه وتعالى، أنه يخاطب الرحمن يقول إلهي اعفني عن هذه السجدة، هي سجدة واحدة لآدم، اعفني أنا ما مرتاح لآدم، ما ارتاح، هذا خلقته جديد وعسته جديد جاي وتأمرني أنه أسجد له، لا أنا أسجد لك خالصا مخلصا، يعني مثل ذول الوهابي يقول لك توحيد خالص، توحيد خالص، أنه ليش أسجد للملائكة هذا الشرك وأنا أسجد لك، بدلا أن أسجد للملائكة وأسجد لك، هذا هو التوحيد الخالص. لذا هناك من يعتقد أنه الشيطان عنده توحيد خالص، مع الأسف بعض الصوفية عندهم هذا المعنى، أنه سيد الموحدين يعتبر عن الشيطان، الشيطان يعتبره سيد الموحدين، يقول لك ليش أنه لم يسجد لآدم، هذا من كمال توحيده أنه والعياذ بالله، يعني هذا طبعا جهل. لذا قال له أعفني عن هذه السجدة وسأسجد لك السجدة، لم يسجد أحد لا من قبل ولا من بعد، لأنه سجدات الشيطان 6000 سنة، في نهج البلاغة يقول 6000 سنة لا يعلم من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة، بحيث كل يوم من الآخر 1000 سنة مما تعدون. فقال له أتعفيني وأنا أسجدك، ما بي شيء أسجد لك، أعبدك عبادة لم يعبدك لا من قبل ولا من بعد، سجدة محترمة توحيدية بتمام المعنى. الله قال له أريد لا ما تريد، العبادة اللي أنا أريدها عبادة أن تسجد لآدم، جنابك ما تسجد لآدم تعبد نفسك، أنت تعبد نفسك ما تعبدني، هذا تعبد هواك. طبعا هاي نقطة مهمة جدا، ها جدا مهمة، كثير من عباداتنا هوائية مو إلهية، أثبت لك ها كثير من عباداتنا على هوى نفس، قلبي يريد، قلبي يريد شنو؟ قل ربي يريد، لا قلبي يريد أنه أنا أتصدق على الفقراء، هذا ما له قيمة، قلبك يريد، أكو بعضهم يصدق على الفقراء لأنه وجدانه يرتاح يريح وجدانه، فيقول لك أنا أطل لي التعامة وأطل الفقراء، عيني تعال في خمسة، الله يريد الخمس مالتك، حقوق رب العالمين انطيها، يقول لك لا خمس ما أنطي، لكن أنا أضعاف أنطي في سبيل الفقراء والمساكين، أبني لك مستشفى، أبني لك دار الأيتام، كل هذا ما ينفع، هاي شيطانيات. هذا قبل الشيطان قال، قال له أنا أسجد لك سجدة اللي لم يسجد لك أحد. قال له لا ما أريده، لا ما تريده. فلذا عبادة لازم تصير عبادة إلهية. الله شاهد من عندك، شوف الله شيرين. الله اليوم يريد صلاة جماعة، قم صلاة جماعة. الله بوقت صلاة جماعة عندك مريض لازم توديه للمستشفى، قم وديه للمستشفى. شوف رب العالمين شيرين، شوف لا عنده مريض بالحوش مثلا، ها وإذا بيهتم بصلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة ويترك اللي هو أهم وأوجب عليه. هاي نفس، هاي عبادة نفسية، عبادة هوائية، هاي هواء اتخذ إله وهواء. هذا ما يعبد رب العالمين، هذا يعبد نفسه. يا عيني أنت الحسينيين، وقت الصلاة الإمام الحسين بعظمته، وقت الصلاة يوم عاشوراء قتل بجمع من أصحابه، واحد ينظر إلى السماء والآن قال يا أبا عبد الله وقت الصلاة، قال جعلك الله من المصلين، وقام صلى. يا شباب قوموا صلوا. الشوف مهتم بقضية الدمام وقضية الزنجيل وقضية ما أدري قبة القاسم وقبة علي الأكبر وفلان، لكن لما توصل للصلاة بعدين عندنا وقت للصلاة ساعة ساعتين. في الحديث عندنا عبارة كلش لطيفة، يقول قل للصلاة، طبعا هاي العبارة معروفة عن أحد الشهداء المعروفين، أنه قل للصلاة، قل للشغل عندي صلاة، ولا تقل للصلاة عندي شغل. احنا اكثرنا وقت الصلاة. هذا مثال ايضا امثله دائما للشباب. قضية مهمة، سامحوني دخلت بهذا الموضوع مع انه لم يكن في ذهني والله العظيم اصلا لم افكر بهذا الموضوع، لكن هي جدتي ربما حكمة في ذلك الله اعلم. انا دائما امثل للشباب اقول له اذا قاعد على السفرة، قاعد على السفرة بمجرد الجوال يرن، وإذا يقوم من السفرة، يقوم من السفرة ويتكلم ربع ساعة يتكلم الطرف المقابل، لا سيما إذا كانت خطيبته بعد واوي لا ساعة نص ساعة يحكي كأنما أخذ دقائق وحاس 3 دقائق 4 دقائق، خطيبته تحكي وراء التلفون أوف يعوف الأكل، لكن رب العالمين موبايله يدق جواله يدق حي على الصلاة ما مهتم. يا بحي على الفلاح، قوموا افلحوا بصلاتكم، حي على خير العمل، ماكو. هذا جوار رب العالمين. الأذان إذا أريد أن نشبه بلا تشبيه مثل رنة الجوال، الله دي يضرب جوال عليك إنه قوم احشي وياي، تريد نحشي سوية، قوم قل إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين اطلب مني اهدنا الصراط المستقيم حتى أنا أهديك حتى أوفقك بحياتك، تقوم خلي صلاته وقت المغرب هذا يصلي صلاة الظهر، والصبح هو أكثر قضاء يصير. لو ما داعي يصلي بيا علي بألف يا علي كما يقال، بألف يا علي أمة وعي أبوي وعينا للصلاة. فالإمام الحسين في يوم عاشوراء قام صلى، عاف الحرب كلها، عاف أمير المؤمنين روحي فداه، كان ينظر في حرب القاسطين مع معاوية، مع معاوية يتحاربون من نص الحرب، هي عين للسماء أمير المؤمنين. ابن عباس قال له يا أمير المؤمنين شو تعال للسماء، قال له أريد أشوف وقت الصلاة نصلي، قال له هسه وقتها حروب وقتال وسيوف ورماح ودم ده يسقط، هسه وقت الصلاة؟ قال له على من نقاتلهم؟ أنا على هاي الصلاة نقاتل الجماعة أنه يصلون هاي الصلاة الصحيحة، فأنا على هاي الصلاة نقاتلهم، ما عاد شو الجماعة، لا عدنا إرث لا عدنا نزاع سلطة ولا عدنا نزاع مال وما شابه ذلك، لا إنما ننزعهم على ديننا، لمن نقاتل على الصلاة نقاتلهم. فلذا واحد لازم يعبد رب العالمين كما يريد لا كما أريد. فهذا الركن الأول وهو الولاية، التولي. التولي في الفقه قلنا من فروع الدين، لكن عندنا التولي ولاء عقائدي، هذا مهم، هذا أهم من الفقه، لأنه الفقه علم يأتي بعد العقائد، أول عقائدك صحيحة ثم أعمالك تصحح، فلا بد من تصحيح العقيدة. العقيدة تقول لا بد يكون عندك ولاية، ولاء لله، تتولى الله سبحانه وتعالى في معتقداتك في إيمانك القلبي. العقيدة شنو؟ هاي لا بأس أشير لها من باب أضف إلى معلوماتك. العقيدة اللي احنا نتحدث بها لغة من إيش مأخوذة؟ من العقدة، عقدة تعقدها عقيد، صفة مشبهة المؤنث ماله عقيدة، عقيد عقيدة، عقيدة مأخوذ من العقد، من العقدة، صفة مشبهة مثل الشهيد، شهد يشهد شاهد شهيد. فعاقد عقيد، عقدة يعني الشيء الذي عقد وثبت واستمر، لأنه صفة مشبهة في اللغة العربية بمعنى شيء ثابت والمستمر. شهيد سيد يعني شيء ثابت واستمرار به، سيادته مستمرة، شهادته مستمرة إلى يوم القيامة. هذه صفة مشبهة. فعقيد يعني الشيء الذي ثبت، عقدته ثم استمر. العقدة من تجاه العقيدة هو علم يعقد بالقلب، العلم اللي تعقده بقلبك يسموه عقيدة. العلم شنو؟ العلم هو عقدة أيضا بين موضوع ومحمول. مثال شعبي، زيد قائم، مثال حوزوي أيضا، زيد قائم، أنت الآن زيد وحده ما تدري حالاته، القيام والقعود هاي حالات وحدة ما تدري، تيجي تعقد بين زيد وبين القيام، تقول تخبر الآخرين أنه يا ترى زيد قائم مو جالس مو نائم قاعد، زين تقول زيد قائم، عقدت بين قيام وهو المحمول، يسموه محمول، يسموه خبر في النحو، محمول في علم المنطق، مسند ومسند إليه في علم البلاغة، زين. فهذا تعقد الكلمة الثانية بالكلمة الأولى بالموضوع، وإنما سمي موضوع لأنه وضع في أول الكلام، وسمي محمول لأنه يحمل على هذا الموضوع، مبتدأ وخبر، فتعقد بين المبتدأ والخبر. لما تعقد صار علم، ما كنت تعلم أنه زيد قائم لو جالس، فأنا أخبرتك أنك زيد قائم، علمت بأنه زيد قائم، ما تدري الله موجود لو غير موجود، أثبتت لك أنه الله موجود، ثبت عندك أنه الله موجود، صار علم، صار عندك علم. هذا العلم إذا عقدت في قلبك بأنه الله موجود يصير شنو؟ عقيدة. فربما الإنسان عنده علم بس ما عنده عقيدة، أما كل من عنده عقيدة عنده علم. طبعا العلم بعض الأحيان يصير علم، بعض الأحيان جهل، ربما جهل يعقده بقلبه، يكون إنسان عقيدة لكن عن جهل. فالشيء الذي يعقد بالقلب إما علم وإما جهل يعقد بقلبه. أما إذا العلم وهو ربط الموضوع بالمحمول إذا عقدته بقلبك يسموه عقيدة. فإحنا عندنا علم ثبت بالأدلة على أنه ولاية علي بن أبي طالب هو الأصل وهو الحق، عندنا علم، هذا العلم نعقده في قلوبنا صار عقيدة. الولاية، الولاء لله، لرسول الله، لأهل البيت، علمنا بذلك، ثبت بالآيات وبالنصوص القرآنية والروائية، ثبت على أنه لا بد من ولاء، لا بد من براءة، ولاء وبراءة، ثبت هذا المعنى، هذا عقد في قلبي صار عقيدة. إذن عندنا تولي وتبري عقيدة عندما يكون علم يعقد بالقلب، وعندنا تولي وتبري عمل في مقام العمل. فالتولي والتبري العملي شغل الفقهاء، اسأل مرجع تقليدك أنه كيف أتولى وكيف أتبرى عملا. أما التولي والتبري في العقيدة اسأل علماء الكلام، اسأل علماء الكلام، اسأل المتكلمين، لأن هاي شغلة المتكلمين. فنحن الآن لما نبحث عن التولي والتبري باعتبار العقيدة، باعتبار الأساس، باعتبار الأصل، فلذا لابد لكل مؤمن ومسلم أن يكون عنده عقيدة الولاء لله، لرسوله، ولمن يخلف رسول الله، لمن يخلف رسول الله. نحن نعتقد أنه الحق من يخلف رسول الله، 12 إمام، 12 خليفة، كلهم من قريش بأسمائهم وصفاتهم مذكورة في أحاديثنا، وحتى في أحاديث إخواننا السنة، السنة والجماعة أيضا مذكور، طبعا في صحيح البخاري فقط العدد مذكور، ولكن معلوم في الشكل لي على أنه الأوصاف أيضا تذكر، لأنه شون إمام، شون رسول الله يذكر العدد ما يذكر أوصافهم، شيء غير معقول، فلازم يذكر العدد مع ذكر الأوصاف ومع ذكر الأسماء، لأنه ده يخبر عن المستقبل أنه من بعد سيكونون 12 خليفة كلهم من قريش. هو يقول 12 العدد يبينه، والصفة والاسم ما يبينه، هذا غير معقول، الواحد إنسان العاقل لا يفعل ذلك، ورسول الله سيد العقلاء، فكيف يمكن لرسول الله يبين العدد ولا يبين الأسماء؟ هذا معلوم أنه الأسماء مبينة أيضا، ولكن حذفوها، الأسماء مبينة بلا شك، كما في كتب أخرى في متانيدهم الصحيحة أيضا في كتب أخرى مذكور الأسماء ومذكور الأوصاف كالفصول المهمة وغير ذلك من كتب إخواننا السنة. على كل حال الركن الأول الولاية والركن الثاني البراءة. فالبراءة تتجلى البراءة الاعتقادية، البراءة الاعتقادية بل البراءة العملية في زيارة عاشوراء، عظيم زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء جمع بين البراءة الاعتقادية والبراءة العملية، يعني عندما تقرأ زيارة عاشوراء هم تبرأت عملا، لأنه بألفاظك تبرز كما تقول سبحان الله الحمد لله، تقول اللهم إلعن بني أمية قاطبة، ماكو فرق، سبحان الله والحمد لله مع اللهم إلعن. اللهم يعني شنو؟ يعني يا الله، يا الله دعاء، هذاك دعاء وذكر لله، هذا دعاء وذكر لله. إذن في مقام العمل أنت الآن تتبرع عملا، يعني الفقيه يقول لك اقرأ زيارة عاشوراء، الفقيه يقول لك إذا تريد تتبرع من أعداء أهل البيت، تتبرع ممن شارك في قتل الحسين مشاركة مباشرة أو كان على نهجهم إلى يومنا هذا كالأمويين، إلى يومنا هذا من كان على نهج الجماعة ويؤيد الجماعة وعلى أنه يزيد أمير المؤمنين كما يقولون، كتاب طبعه أخيرا في السعودية أنه يزيد أمير المؤمنين، إذا كان على نهج يزيد حينئذ معلوم الحال، اللهم احشرهم مع يزيد بن معاوية. فلذا لازم تتبرع عملا، تبرع العملي أن تقول اللهم لعن يزيد ولعن يزيد خامسة، أول شوفه شوفه في زيادة عاشوراء. كذلك اعتقاد، يعني زيادة عاشوراء بها براءة اعتقادية. لذا يوم الغدير كما ذكرت بالأمس، يوم الغدير إنما هو واقعة أو واقع يدل على التولي، يدل على الولاء. ففي يوم الغدير نفرح، لكن في يوم عاشوراء نحزن، يدل على البراءة، لأنه نتذكر من قتل الإمام الحسين وشارك في قتله، العصابة التي أجمعت على قتله وشاركت ورضيت بعد ذلك بقتله، وكانوا على خط أولئك صلاة وصوما وعبادة وإلى آخر، صلاتهم مثل صلاة الذين كانوا 30,000 اشتركوا في حرب الإمام الحسين، في قتل الإمام الحسين سيد الشهداء روحي فداه، 30,000 اشتركوا. فالآن الجماعة كلهم صلاتهم على تلك الصلاة، يعني راضين بفعلهم. ربما بلسانه يقول لك أنا ما راضي بقتل سيد الشهداء، لا احنا ما راضين بقتل سيد الشهداء، فأنت الآن قولا تقول لكن عملا أنت راضي، لأن صلاتك لن تكون صلاة حسينية، صلاتك صلاة يزيدية، يزيد كان يصلي هذه الصلاة، فأنت الآن تصلي صلاة يزيدية. إذن إما تكون صلاتك اللي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سوى، أما في الصلاة باعتبار عمود الدين، فإما تكون الصلاة حسينية كما صلىها الإمام الحسين ويعلم ذلك من أهل بيته، أهل البيت أدرى بما في البيت. لذا عندما نصلي صلاة حسينية نسأل العابدين، عندما نصلي صلاة حسينية نسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، نسأل الإمام الصادق، نسأل الإمام الكاظم، نسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، نسأل الإمام الجواد، نسأل الإمام الهادي، نسأل الإمام العسكري، فروايات هؤلاء نأخذها من أهل البيت، فصلاتنا لازم تكون صلاة حسينية. أما أنه أنت والله تلعن يزيد أو أنه تتبرأ من يزيد، لأنه كثير من المسلمين يتبرؤون يقول العن يزيد ولا تزيد، بس العن يزيد، البقية لا تلعنهم، البقية بعد أبو سفيان ومعاوية هذول خال المؤمنين، هذول من جماعتهم، هذول على كل حال أسلموا صحابة، والصحابة لازم تكرموا إلى آخره، بس يزيد لك حق تلعن، العن يزيد ولا تزيد. فحينئذ يلزم أن يكون البراءة ناقصة، احنا نقول يزيد ومن كان في خط يزيد ممن سبق وممن لحق وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحج عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخط مستمر، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء خط مستمر إلى يوم القيامة، إلى يوم ظهور الحجة، وحتى إلى يوم القيامة، لأن فاطمة الزهراء تنصب عزاها في المحشر كما عندنا في الروايات المعتبرة، يعني حتى يوم القيامة يوم عاشوراء، حتى في يوم القيامة عندنا يوم عاشورائي، لأن الزهراء عليه الصلاة والسلام تقيم العزاء في المحشر. فعلى كل حال نحن وإياكم في زيارة عاشوراء، لأنه آية عظمى للبراءة العقائدية والبراءة العملية اثنين. زيادة عاشوراء ثابت سندا. هسه بعضهم يشكلون على يدل على عدم خبرتهم أو عدم تتبعهم أو عندهم مبانيهم الخاصة على ما عندهم من المباني الخاصة، وإلا شيء ثابت. اقرأ كتاب شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ ميزة جواد التبريزي رحمة الله عليه قدس الله نفسه الشريفة، عنده كتاب صغير كتيب لكن عظيم هذا الكتاب، يثبت على أنه زيادة عاشوراء صحيح السند ولا يمكن أن يناقش أحد في سنده. وحتى العبارات لم تزور، لأن هناك من كتب على أن بعض العبارات مزورة إضافة بها على زيادة عاشوراء، يقول لا كل العبارات كما هي الآن، كما الآن في مفاتيح الجنان موجود، هو هذا ثابت من زمان شيخ الطوسي عليه الرحمة وقبله وبعده، هو هاي نفس العبارات ما زايدة وما ناقصة. اللهم لعن الأول ثم لعن الثاني، هاي نفسها موجودة، وهذا إن شاء الله ما سأذكره بالتفصيل عندما نصل إلى هذه الفقرة إن شاء الله. فالعام وأول العام 30 يوم كل شهر محرم، كنا في شرح الفقرات الأولى من زيارة عاشوراء، وهالسنة إن شاء الله نبدأ بما تبقي من زيارة عاشوراء خلال شهر إن شاء الله بحول الله وقوته. فأنا أقرأ ما شرحناه من قبل حتى أصل إلى العبارة التي نبدأ من هذه الليلة في بيانها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. طبعا حديث قدسي عن الله، لأن هذه الرواية ينقلها جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، السلام عليك، فهذا السلام من الله سبحانه وتعالى، من هو إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك، بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. وصلنا إلى هذه الفقرة، بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. بأبي أنت وأمي، هذا الدعاء وإن كان بصيغة الفداء معناته شنو؟ أحاول أترجم بلغة مبسطة للشباب حتى نزيد ثقافة، يعني من خلال هذه المحاضرات إن شاء الله نريد نزداد ثقافة في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسمع هواية بأبي أنت وأمي، دائما الأصحاب لما يتكلمون مع رسول الله أو مع أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هذه العبارة تصدر في كلامهم، بأبي أنت وأمي. شنو يعني بأبي أنت وأمي؟ بأبي أنت وأمي يعني فديتك، أبي وأمي. لكن في مقام الدعاء يدعو لمن يريد أن يفديه الأب والأم. توضيح ذلك، أعز شيء للإنسان بالنسبة إلى النسب والحسب من؟ أعز شيء الأب والأم. ما عندنا هنا أعز من الأب والأم. بالنسبة إلى القرابة، إلى الأسرة، إلى العشيرة، إلى البشرية، ما عندنا طبعا بعد الإمام، بعد رسول الله، أعز شيء عندنا رسول الله وبعدين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. لكن من حيث الأمور العادية، يعني الأشخاص العاديين دون العصمة، ننزل عن العصمة وبيت العصمة والطهارة، دونهم أعز شيء عندي منهم أمي وأبوي، الأم والأب أعز شيء. أنا أريد أقول لإمامي أنه سيدي مولاي، أعز شيء عندي هو أمي وأبي، أنا أفديك أمي وأبي. يعني شنو؟ يعني إذا كان البناء ينزل بلاء تحتاج إلى ترس، تحتاج إلى درع، إذا أجى سهم من العدو مو يحتاج إنسان يكون عنده بيده درع في الزمن السابق، أنه يأخذون بأيديهم الدروع لكي لا يصيبهم السيف، لكي لا يصيبهم الرماح، لكي لا يصيبهم السهام. فهذا الدرع يسموه ترس، يسموه درع. زين، فيقول له سيدي ومولاي إذا كان البلاء يأتيك، أنا أخلي أمي وأبي اللي هم عشي عدي أخليهم ترس لك، حفاظا لك، درع لك، حتى لا يصيبك أذى. هذا هم في مقام التكريم والتعظيم، أريد أكرم إمامي وأعظم إمامي، وأريد أنه أبين إخلاصي لإمامي أنه أنا مخلص لك سيدي ومولاي، بمقدار إذا كان البلاء يأتي أنا أفديك نفسي، أفديك أمي وأبي. لذا يقول له بأبي أنت وأمي. فهذا راح يصير شنو؟ دعاء بصيغة الدعاء، يعني فداء بصيغة الدعاء أولا. ثانيا، هاي الكلمة يستعملوها في مقام التعظيم والتكريم، ولا يعني على أنه المفدى يكون أعز من المفدى منه. أنا لما أقول لك بأبي أنت وأمي، مو معناته أنه حتما لازم يكون الطرف المقابل أعز وأفضل حتى أفديه أمي وأبي، لا، لأنه هي مسألة تكريم وتعظيم، ربما يكون أفضل وربما ما يكون أفضل. ليش نقول هذه؟ لأنه بعض العلماء يقول لك بأبي وأمي إذا كان بمعنى أنه أفديك أمي وأبي، وعدنا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في زيارته للشهداء قال بأبي أنتم وأمي، قال بأبي أنتم وأمي، معناته أنه أنا أفديكم أبي، أبي من زين العابدين عليه الصلاة والسلام، أفديكم أبي، وهذا يعني على أنه ذلك المفدى الذي أفديه نفسي أفديه أبي وأمي، يعني راح يكون أعز من الإمام زين العابدين، وهذا غير معقول. الإمام زين العابدين معصوم، وما يصير أنه المعصوم يفدي نفسه لغير المعصوم، غير المعصوم يفدي نفسه للمعصوم، أما المعصوم يفدي نفسه لغير المعصوم. فلذا أو مثلا السيدة زينب عليه الصلاة والسلام قالت بأبي، بالنسبة للإمام حسين في مقام الرثاء، بأبي من سلب منه مثلا، من قتل مظلوما مهضوما، بأبي يعني أمير المؤمنين يفديك، فأفداها، أفدت أمير المؤمنين لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، مع أنه يقينا عندنا أنه أمير المؤمنين أفضل من سيد الشهداء، وأبوهما أفضل منهما، من الإمام الحسن والحسين. زين، فإذا كيف قال زينب عليه الصلاة والسلام بأبي؟ يعني أفدت الإمام الحسين، أفدت أمير المؤمنين والدها لأخيها الحسين عليه الصلاة والسلام. جواب أنه هذا إنما يكون في مقام التكريم والتعظيم، وليس دائما يدل على أنه المفدى من لابد أن يكون أفضل من المفدى. أنا لذا أفدي نفسي ومفدى منه. هذا دابينا الآن، هو هذا دابينا، أنه إذا كان زيادة عاشوراء حديث من قبل الله، كيف يقول الله بأبي أنت وأمي؟ حديث من قبل الله بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه كيف نزور الإمام الحسين، كما أنزل القرآن كذلك حديث قدسي. هذا معنى الفرق، أكو 20 فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. واحدة من الفروق أنه الحديث القدسي المعنى من الله ولكن الكلام يكون من البشر، لكن القرآن المعنى واللفظ كلاهما من الله سبحانه وتعالى، لذا القرآن لا يمسه إلا المتوضئ إلا المطهرون. أما الحديث القدسي يمكن أن واحد بدون وضوء يمسه. القرآن لا يمكنك في الصلاة أن تصلي إلا بحمد وسورة بالنسبة للركعة الأولى والثانية، لكن حديث قدسي مالك يعني ما يمكن الإنسان أن يأتي بحديث قدسي بدل عن السورة، على أنه هذا أيضا حديث قدسي كلام الله. فرق على كل حال، 20 فرق تقريبا بين الحديث القدسي والقرآن الكريم. فحديث قدسي بهذا المعنى أنه الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول بأبي أنت وأمي إنما يكون بصيغة الدعاء، وإنما يكون في مقام التكريم والتقديس والتعظيم وما شابه ذلك. بأبي أنت وأمي، عن لساني عن لسان، هذا باعتبار إذا أردنا أن نقول على نحو المجازية. لكن إذا قيل على نحو الحقيقية، على أنه الإمام في مقام الحقيقة وليس في مقام المجاز، لأنه إذا كان في مقام التعليم يلزم أن يكون الإمام قوله في مقام المجازية حينئذ، لكن ظاهره أنه في مقام الحقيقة، لأنه الإمام عندما يزور يزور حقيقة، مو أنه مجرد أن يعلمنا. صحيح فيه التعليم أيضا، لكن عندما يزور يزور حقيقة. فلذا الاستعمال الحقيقي من الإمام يلزم أن يكون بأبي أنت وأمي يقول للشهداء، فكيف يكون حينئذ يفدي زين العابدين للشهداء؟ جوابه هذا، أجاب العلماء على أنه هذه الكلمة إنما يقال في مقام التكريم والتعظيم. والدليل على ذلك إذا كان في مقام الفداء، الفداء يلزمه الحياة، يعني لازم أم وأبي موجودين، عند ذلك أقول مثلا للإمام بأبي أنت وأمي أفديك أم وأبي اللي الآن هم أحياء موجودين. مع أنه غالبا عندما يقال الإمام الأب والأم إنما يكون من الموتى ميتين، فحينئذ أقول بأبي أنت وأمي اللي هم ميتين أفديك أبي وأمي، يقول إيش تبدي هم ميتين، شنو الفداء اللي تقدمه لي؟ لذا يقال أنه هذا إنما يكون من باب الدعاء ومن باب التكريم والتعظيم. فلذا الزائر هنا يكرم الإمام عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في منافات أنه بعض الأحيان في كثير موارد إذا كان في زيارة الإمام بالخصوص أنه لا حقيقة أفديك أبي وأمي، يعني في مقام الفداء، لأنك أنت أفضل، لا يقاس بك، لا يقاس بأهل البيت أحد، فأنت أفضل، فحينئذ يلزم أن يكون استعمالا حقيقيا. ولكن بعض الأحيان يكون استعمال مجازي، وذلك من باب التكريم والتعظيم. على كل حال الزائر هنا يقول بأبي أنت وأمي، يعني أفديك أم وأبويا، أروح لك فدوة، اللغة الشعبية لما طبع الإمام الحسين زورة احشيها بلغة شعبية لغة عامية، قل أروح لك فدوة، أم وأبويا فدوة لك، بأبي أنت وأمي. زين، بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. لقد لام يقال إنما هو الجواب قسم محذوف ويكون في مقام التأكيد، يعني والله قد عظم مصابي بك، جواب والله قسم محذوف، كأنما ده تقسم والله قد عظم مصابي بك، فهذه يسمو لام جواب قسم محذوف ويؤكد ذلك القسم بهذا اللام. وقد هذه بعد طبعا موضوعات حوزوية، قد أقولها للمستقبل، قد هم حرف تحقيق، قد إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق، أما إذا دخل على الفعل المضارع يفيد التقليل. قد يضرب زيد يعني ربما يضرب ربما لا يضرب، أما قد ضرب زيد يعني حتما ضرب زيد، يسمى قد التحقيقية وقد التقليلية في اللغة العربية. فلقد عظم مصابي يعني حتما مصابي كان عظيما، فهنا قد دخل على فعل ماضي، لقد عظم مصابي، عظم أي كبر، معنى التكبير تجليل، ما يكون فيه الجلالة، فيه العظمة، فيه الشموخية، فيه السعة، هذا كله يأتي بمعنى التعظيم. لقد عظم مصابي بك، مصابي مصاب، طبعا هذه أصبحت مسألة حوزويات، أنه مصاب اسم مفعول يؤخذ أو يكون مصدر ميمي، الاسم المفعول أنه أصاب يصيب مصاب، سيكون بحذف متعلق المصاب، يعني مصاب به، لقد عظم مصابي، بمعنى أنه لقد عظم مصاب به، مصاب به يعني ما ورد علي من مصيبة، فأكون المصيبة فاعل وأنا أكون مفعول المصيبة حينئذ، بمعنى أنه وردت علي مصيبة عظيمة لا يمكن أنه أصف عظمة هذه المصيبة التي أبكت السماوات والأرض. لذا بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي، إذا كان اسم مفعول، أو أنه مصابي مصدر ميمي، بمعنى أنه المصدر بمعنى الحدثية من دون أن يكون مقترن بالزمان والمكان. يعني معذرة، يعني عظم مصابي، يعني عظم المصيبة بصورة عامة، المصيبة عظمت، مصيبة سيد الشهداء عظمت هذه المصيبة علي. فعلى كل حال لقد عظم مصابي بك يا أبا عبد الله، مصيبتك عظيمة ووردت علي هذه المصيبة العظيمة. فحينئذ في مقابل هذه المصيبة العظيمة ماذا أسأل من ربي؟ ماذا أطلب من ربي؟ فيقول في هذه الزيارة: بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله. الآن أنا أسأل الله، فإما جواب وإما عاطفة وإما استنافية، والظاهر أنه يكون جواب. أنا أقول بأبي أنت وأمي، سيدي تأخاطب أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام، أقول له بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، مصيبتك عظيمة علي، مصيبتك مهينة، مصيبتك تتجدد في كل يوم، مصيبتك صاحب الأمر روحي في ذاك قطب عالم الإمكان يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين بدل الدموع دما. هذه مصيبة عظيمة، صاحب الأمر حجة الله الأعظم، بقية الله الأعظم، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلما والجورا، والكل ينتظر، كل الأديان والبشرية تنتظر هذا المصلح العالمي. زين، وإذا بهذا المصلح العالمي يندب الإمام الحسين صباحا ومساء، يبكي عليه صباحا ومساء. شوف المصيبة جد عظيمة، بحيث 1300 وكسور سنة مثلا مرت على هذه المصيبة، لكن مع ذلك الحجة يبكي. وش قد هم يبكي بعد ما ندري، العلم عند الله، متى يظهر علمه عند ربي لا ندري. وإذا بي الحجة عليه الصلاة والسلام كل يوم يبكي صباحا ومساء، هالشنو من مصيبة اللي الإمام الحسين الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام يبكي صباحا ومساء؟ يعني واحد من خلال برهان يسموه برهان إني، من خلال المعلول نصل إلى العلة، أنه إحنا من خلال هذا الموقف للحجة عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف نكشف عظمة المصيبة. طبعا إحنا ما ندرك، إحنا ما ندرك، إحنا ما ندرك مصيبة سيد الشهداء كما هو المطلوب. مع ذلك إحنا ربما بسألات أمثل وميض، وميض يعني بارقة من نور يسموه وميض، وميض من ثورة الإمام الحسين ومصيبة الإمام الحسين وصلت إلينا، وإلا كنه المصيبة هذا لا يعرفها إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. هذه صلواتكم لم تكن صلوات حيدرية وحسينية، فصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله. الآن أريد أسأل رب العالمين. السؤال يأتي بمعنيين، سأل يسأل يأتي بمعنيين، بمعنى الطلب عندما تقول سألته درهما، لأنه سأل إذا يتعدى تارة إلى مفعولين بنفسه، وأخرى يتعدى إلى مفعول وإلى مفعول ثاني بالألفاظ التي تفيد التعدية، مثل حرف الجر والألف والألف همزة، يعني من باب الإفعال أكرم يكرم. فعلى كل حال هنا يتعدى إلى مفعولين، كما تقول سألته الدرهم، سألته الدرهم يعني شنو؟ يعني طلبت منه الدرهم، فيكون السؤال بمعنى الطلب، وتارة لا يكون السؤال بمعنى الاستعلام، تستعلم، تطلب العلم، تطلب المعرفة، ما تدري الدرهم أين، ما تدري حال الدرهم، كيف الدرهم، جيد أو رديء، فتقول سألته عن الدرهم. إذا جبت كلمة عن يعني تعديت إلى مفعول الثاني بالمجاوزة بحرف الجر مثل كلمة عن الدرهم، إذا قلت سألت عن الدرهم هذا يجب أن يكون السؤال معنى الاستعلام، يعني أستعلم عن الدرهم، أنه الدرهم أين مكانه، الدرهم كيف جيد أو رديء مثلا. فتارة تقول سألته الدرهم يعني طلبت منه درهما، تارة تقول لا سألت عن الدرهم يعني سألت عن حال الدرهم فأسأل الله. طبعا قيل أيضا على أن السؤال بمعنى الطلب بالمعنى العام، ولكن إذا سألت عن ذات الشيء يجب أن تقول سألته الدرهم، يعني ذات الدرهم أسأله. أما إذا سألت عن علم الشيء والعلم بالشيء والاستعلام تعديه بحرف الجر وهو عن، فتقول سألته عن الدرهم. على كل حال السؤال هنا يأتي معنى الطلب ويأتي معنى الاستعلام، فأسأل الله يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله الذي اسم موصول أكرمك يا أبا عبد الله، أنا أسأل الله الذي أكرمك. ما هي الكرامة الحسينية من الله سبحانه وتعالى؟ ربما ثلاث محاضرات أربع محاضرات أريد أن أتحدث لكم عن الكرامة الحسينية، أن الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين بخصائص انفرد بها لم يشاركه لا رسول الله ولا الأنبياء ولا الأوصياء ولا أي واحد من البشر أبدا، مختص من الخصائص الحسينية. عنده كتاب اسمه الخصائص الحسينية للشيخ جعفر الشوشتري أو التستري رحمة الله عليه. فهذه الخصائص الحسينية الله سبحانه وتعالى أكرم بها الإمام الحسين. ما هي الكرامة الحسينية؟ وأن الله سبحانه وتعالى كريم، وهذا اسم من أسماء الله تجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالله كرم أبا عبد الله بأي شيء كرمه، ثم بعد ذلك أطلب منه بهذه الكرامة الذي كرمني بها، كرم الإمام الحسين بكرامة ثم كرمني بهذه الكرامة، هذا مقام عظيم جدا. شوف زياد عاشوراء أهميته هنا، فلسفتها بيت القصيد، أنه الله أكرم الإمام الحسين وأنا الموالي وأنا الحسيني وأنا الشيعي التابع للإمام الحسين أكرمني بهذه الكرامة، فأسأل الله الذي أكرمك وأكرمني بك، أنا صرت كريم وجيه عند الله وجيه عند الملائكة وجيه في الأرض وجيه في الخلق، كل الخلق أنا وجيه، أنا حسيني، شعاري حسيني. فأنا الله كرمني بهذا الشعار، الله كرمني بهذه الكرامة. ما هذه الكرامة وكيف يكون؟ هذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أصحاب الحسين وعلى يا